ليس يعني الباب واحد، لا ليس الباب واحد، لأن المقسم به غير الله لا يستحق التعظيم. فأصل صيغة القسم إنما هو تأكيد الشيء بذكر معظم، هذا ما يستحق التعظيم. ما في يمين، لكن ألزم نفسه بالمعصية. نعم. إيش؟ بيجينا إن شاء الله، بيجينا إن شاء الله. نعم. طه. نعم. هذا الاسم من أسماء الرسول. يعني ما في نص فيه. إيش؟ ليس فيه نص أنه من أسماء الرسول. الله يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يعني. خاطبه بذلك. من الحروف الألف لام ميم وغيره. بس هذه صريح. إيش؟ طه ما أنزلنا عليك. يعني يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم. ما سماك أهلك بهذا لأجل أنه اسم الرسول؟ لعلهم يعني ما كنت معهم ساعة عشر يعني. طيب. على كل حال هو ليس من أسماء الرسول، نبهنا على هذا لأن بعض العلماء في كتبهم ذكروه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بالصحيح. والخطاب كقوله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هل الرسول اسمه ياسين؟ نعم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون، هل اسمه نون؟ سبحان الله. ثم أعلم أن أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام كلها تحمل معنى، يعني هي أعلام وأوصاف، ما فيه اسم للرسول عليه الصلاة والسلام إلا ويحمل المعنى والصفة، كأسماء الرب عز وجل أعلام وأوصاف. نعم. كيف نجمع بين كون النذر عبادة وبين كونه محرما أو مكروها؟ إيش؟ كيف نجمع بين كون النذر عبادة وبين كونه محرما أو مكروها؟ من قالك إنه عبادة؟ الوفى به عبادة، لأنك عهدت الله فلا بد أن توفي، كما لو عقدت بيع مع إنسان لا بد أن توفي. درسنا شيخ كتاب التوحيد إن من نذر لغير الله فقد أشرك. لا، هذا نذر له يتقرب به إليه، مثل أن ينذر أن يذبح للقبر أو للولي تقربا وتعظيما، ففرق بين المنذور له وبين النذر. النذر نذر العبادة لا يكون إلا لله. نعم. أي نعم. يحيى. السماء. اي نعم. هل هذا قل لهم؟ لا، هذه من جنس اليمين، هذه يمين، نقول اذا لم يصعد وله وليس بصاعد الا اذا قصد الصعود ولو بوسيله كالطائره فهو ياخذ تذكره ويطير، واذا كان لا يقصد هذا نقول عليك كفاره يمين. نعم. نعم. طيب ما خلنا ذكرنا ان قول الراجل هو تحريم النذر، فاذا قال قائل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بعض النادرين على ما نذر ولم يبين لهم انهم فعلوا شيئا محرما، الرجل الذي جاء اليه وقال اني نذرت فتح الله على نبيه ان اسوق ان اعتكف، نعم، فقال اجعلها هنا وتمام الحديث. نعم. كيف الرد على هذا؟ هذا ايراد جيد. يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام جاءه رجل وقال اني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صليها هنا، وهذا بعد الفتح الساعة الثامنة. السنة بارك الله فيك مرتبط بعضها ببعض، فإذا سكت الرسول عن الإنكار مع هؤلاء فقد نهى عنه في حديث آخر، فهي مرتبطة بعضها ببعض. نعم. هذا كفر. أي إنسان يعتقد أن الله محتاج إلى عملنا فإنه كافر مكذب للقرآن، لأن الله قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يضل عبادي الكفر.

ما وصلنا الفوائد لك الله خير. الفوائد لم نصلها. أقول إيه يجي. نعم. ما فائدة من هذا القيد؟ يعني الجميع في كفارة يمين. إيش؟ ما فائدة من هذا القيد إذا لم يسمه؟ إيه؟ مع أن النذر في كفارة يمين سواء. إيه لا. لأنه إذا سمي على حسب ما سمي. نذر الطاعة لازم تفعله. نعم يا فؤاد. ما حكم الرجل ينذر أنه كل سنة إذا حل شهر كذا أن يتصدق على أخيه بكذا؟ نعم. إذا كان هناك سبب لتعيين الشهر فلا بأس، وأما إذا لم يكن سبب فإنه من البدع. تخصيص زمن أو مكان بغير دليل شرعي أو سبب شرعي بدع. نعم سليم. كيف؟ أن النذر. نعم. كأنه تقرب إلى الله عمل يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. وحكم النذر كأنه عتاب للصاحب. هو الأصل أن إبداء النذر مكروه أو محرم على ما سبق ما سمعت. فلهذا نقول إذا خالفت لا بد أن تكفر كفارة يمين. النذر الذي لا يطاق. إيش؟ النذر الذي لا يطاق. هل نقول أنه قسم سادس أو يدخل تحت كفارة اليمين؟ إيش؟ النذر الذي لا يطاق. نعم. هل نقول أنه قسم سادس من إيش؟ قسم سادس. لا. أو يدخل. لا يدخل. يا أقرب ما له يدخل في نذر المعصية. نعم. ثلاثة أشهر متتابعة. كفارة اليمين اي نعم يدخل في هذا يدخل في هذا. ولو قال قائل نقول صمها ولا متفرقة حسب قدرتك لان تفريقها مقدور عندك فافعل المقدور وكفر عما لا تقدر، كما افتى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المرأة بان تركب وتمشي، لو قيل بهذا لكان له وجه. لا ما يطعم إلا إذا قلنا كفرت يمين. كفرت اليمين عرفت إن فيها أطعام. نعم. يطعم بذات أيام اللي بيصومها. كيف؟ مثلا ما يصوم شهر يقدر يصوم شهر، يعني شهر ما يصوم، يطعم 30 مسكين بدل الشهر. يعني لا لا ما يصدق. نعم. يلا حيا. أحسن الله إليك. لو قال لله علي نذر أن أحج هو لا يستطيع. نعم. نعم. هل عين؟ نعم أنا حجة. هذا العام؟ ما عين. إذن متى ما قد يحج؟ إذا عين. إذا عين وفات فهو يجب عليك كفارة يمين. نعم. ما على شيء. كل من قال إن شاء الله في نذر أو يمين فلا شيء. قضى يعني. نية رمضان. ما قال اليوم الفلاني. يعني بجاء أول يوم رمضان عن هذا. ما يصلح. ما يجوز. ما يخالف نقول صوم أي وقت. لكن كون تجعل الفريضة الواجبة بأصل الشرع هذا غير صحيح. إلا إذا كان من نيته قال الله أنا أذر أن أصوم يوما يعني في رمضان نوى فلا ما ذي نيته. نعم. ما وصلنا الفوائد. نعم. هنا هل لي رفع يدي؟ بالنسبة للصيام شيخ وصلاة الأيام هل هو خاص بالمرأة أم لا؟ ما وصلنا الفوائد. يلا بالسلامة. نعم. بارك الله فيكم. بعض الناس تلزمه الكفارة. ها؟ بعض الناس تلزمه الكفارة فيذهب يصوم مباشرة وقد يكون قادر على الإطعام. نعم. فما حكم هذا الفعل؟ حكم أنها لا يجزئه. يكون تطوعا وعليه الكفاره الواجبه. وان تكررت منه لكن كان جاهلا لا يدري الحكم.